تعقلون. الله الله الله. خضرة وعزل. الله يكون خطار لحياة أحمد. يعلم الله وإذا الجبال سيرت وإذا العشاء وإذا البحار كبرت كبرت كبرت وإذا النفوس زوجت الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال وإذا العشار قُطِّلَتْ وإذا الوحوش أُحصرت أُحصرت أُحصرت وإذا البحار سُجِّرت سُجِّرت أُجِرت وإذا زوجت وإلى الموت سئلت بأي ذنب قتلت بسم الله الرحمن الرحيم. كمان يا شيخ وحياة النبي كمان بسم الله الرحمن الرحيم. طويلة بقى الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر عليك. بسم الله كمان مرة بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. إذا الشمس وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت سيرت وإذا العشار وإذا الوحوش حشرت حشرت وإذا البحار سجرت سجرت أجرت وإذا الحكم زوجت وإذا الوحوش فضل على جمال النبي، ربنا يكرمك، ربنا يشرح صدرك بحاجة النبي. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشفت وإذا الجحيم صار وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس فلا أقسم بالكنة الجوار فلا أقسم بالكنة الجوار فلا أقسم بالكنة الجوار بالكنة الجوار الكنة والليل إذا عسعس والضحك إذا تلفت إنه لقول رسول كريم. وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين